ما حكم الإسلام في من يشتغل في البنوك الربوية بحجة أنه لا يشتغل في قسم الأرباح؟ وما حكم الأكل من بيته وكذلك تزويجه؟ أما الذي يشتغل في البنوك الربوية فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن آكل الربا وموكلا وكاتبه وشاهديه، وقال هم في الإثم سواء. نعم، وأيضا لو لم يكن مباشرا للربا أي في عمل لا تمر به معاملات الربا، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم، فالعمل في البنوك الربوية بل في بناء البنوك الربوية، نعم، وهكذا أن تكون فراشا أو تكون جنديا على الباب أنت مشارك بالإثم بين مستقل ومستكثر، والله المستعان. نعم، حكم الأكل من بيته. إذا ابتلي الشخص بذلك فالإثم على المباشر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتعامل مع اليهود وهو يعلم أنهم يتعاملون بالربا. وقد جاء في مصنف عبد الرزاق عن ابن مسعود بسند ظاهره الصحة أنه ماذا لا بأس بالأخذ أو بالأكل من مال الظالم، فالإثم عليه، والله المستعان. على أن الورع هو ترك ذلكم المال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أيما جسد نبت من سح فالنار أولى به.